موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لخلقه عداوة الشيطان وكيف أنه يضلهم وكيف أنه يغويهم، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبين لنا سبحانه وتعالى كيف يضل الشيطان، كيف يضل الشيطان الناس بأن يسمي الأشياء بغير اسمها، كما خدع الأبوين حين قال لهما عن الشجرة المحرمة: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها، لأن رغبة آدم في البقاء في الجنة وحبه في الاستمرار في النعيم الذي هو فيه دفعه إلى أن يصدق الذي أقسم له بالباطل أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى وأنه لهما لمن الناصحين. لذلك يجب علينا أن نحذر من مسالك الشيطان الذي من مسالك شياطين الإنس والجن الذين يسمون الأسماء بغير أسمائها. فمن ذلك تسميتهم الإلحاد والشرك والكفر بمساواة الملل، يسمونه دين إبراهيم والدين الإبراهيمي، كما يسمون عبودية الهوى واتخاذ الأهواء آلهة تعبد من دون الله يسمونها باسم الحرية، ويسمون انحراف المرأة وخروجها عن شرع الله عز وجل وعن طوع زوجها وأبيها وأهلها يسمون ذلك حقوق المرأة، ويسمون ذلك الدعوة إلى النسوية. نعوذ بالله من الضلال. قال الله عز وجل مبينا حقيقة ملة التوحيد التي هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا بيّن الله عز وجل حقيقة الدين الإبراهيمي حتى لا يغرنا عنه غار. قل إنني هداني ربي، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول أن ربه قد هداه إلى صراط مستقيم، ليس إلا صراطا واحدا، ليس سبلا متفرقة ولا مختلفة، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأمرنا أن نقول في فاتحة الكتاب 17 مرة على الأقل كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم دين الإسلام، القرآن، ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح بالرؤية للحق والإرادة له ومحبته واتباعه والسير على الطريق. وهذا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم الذين يعلمون الحق ويعملون به، فعندهم قوة العلم والبصيرة وعندهم قوة العزم والإرادة والعمل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه الضلال الذي هو العمى عن الحق، والذي هو اختلال قوة البصيرة، ونفى عنه الغواية التي هي إرادة غير الحق بعد معرفته. وقال عز وجل مبينا نفس هذا المعنى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، في أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، قال: وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم في تفسير الآية. وذلك أن اليهود مغضوب عليهم لأن إرادتهم فسدت، علموا الحق وأعرضوا عنه وأبغضوه وحاربوه، كما قال عز وجل عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فصار عندهم علم لم ينتفعوا به، لأنهم أعرضوا عن موجب العلم، عن موجب العلم وعن ما يقتضيه العلم من الإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم تنفعهم المعرفة، لأن الإيمان ليس فقط هو المعرفة، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، لا بد أن يكون عندك نطق اللسان بالشهادتين، ولا بد أن يكون عندك الانقياد لأمر الله بالقلب ثم بالجوارح حتى يحقق الإنسان ما وجب عليه من الإيمان، ولا بد أن يكون عندك اعتقاد صحيح، ولا بد من عمل قلبي بإخلاص نية خالصة. فأما اليهود فإنهم غضب الله عليهم لأنهم علموا الحق ثم أعرضوا عنه، والنصارى ضالون لأنهم لم يعلموا الحق فلم يتبعوه، وكلاهما مغضوب عليه وضال لأنهم أعرضوا عما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. متفق على صحته. قال عز وجل: قل إنني هداني ربي. الهداية منه عز وجل، هداية الإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والإسعاد، وهداية الإلهام للرشد، يخلق الهدى في قلب العبد فيحب الحق ويتبعه بعد أن أبصره وعلمه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا قيما مستقيما لا اعوجاج فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا الصراط المستقيم مستقيم في العقائد، فلا يأمرنا بعقيدة متناقضة ولا هي تخالف الحق الذي جاءت به الرسل، ومستقيم في العبادات فلا بدع فيها ولا منكرات ولا طقوس سخيفة كالتي عليها أهل الكفر كالمكاء والتصدية والطواف بالبيت عراة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وصفير كالذي يفعله كثير من أهل الطرق المنحرفة الذين يجعلون عبادتهم بما يسمونه الحضرة والذكر بالتمايل يمينا وشمالا وبالتصفيق والغناء وعزف الموسيقى والإنشاد وغير ذلك مما يتضمن أيضا أنواعا من الشرك والعياذ بالله، ودعاء غير الله والتضرع إلى من يسمونهم الأولياء أو هم أولياء، لكن ما شرع الله لنا أن نعبدهم ولا أن ندعوهم، بل ندعو الله عز وجل وحده لا شريك له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كما أنه مستقيم وقيم وقيم بمعنى واحد في الأخلاق، فيأمرنا بمحاسن الأخلاق وينهانا عن مساويها وينهانا عن الفحش ويأمرنا بالعفاف والصدق وينهانا عن الظلم والفساد وينهانا عن ارتكاب الفواحش ويمنعنا من ذلك بكل طريق. كما أنه مستقيم في أحوال القلوب، فلا بد أن نحب الله ونخاف منه ونرجوه، ولا بد أن نخلص له وأن نشكر نعمته. كما أنه مستقيم في قواعد المجتمع وقوانين الدولة، فإن الإسلام جاء بأحسن تشريعات عامة للناس فيما يخص زواجهم وطلاقهم وأمور السياسة والحرب والسلم وأمور الاقتصاد والمال وأمور القانون العقاب والثواب والتحاكم والقضاء بين الناس. وكذلك أتى بأحسن المعاملات في شأن العلاقات بين أفراد المجتمع بالتكافل والتحاب والتماسك والتعاضد والتراحم، وألا يوجد فيهم جائع إلا أطعموه ولا عار إلا كسوه، وهكذا جاء بأحسن النظم. ولذلك قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما يشرع للناس إلا الله، والقوانين يجب أن تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان ذا شيء منها مخالفا لشرع الله فهو باطل وهو مضمحل، فلا يجوز لأحد أن يقول أنه لا أن يقول أنت حر ما لم تضر أو ما لم تخالف القانون، بل أنت حر ما لم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا يعتقده كل مسلم، ونعوذ بالله من الانحراف عن الصراط المستقيم الدين القيم. قال: ملة إبراهيم حنيفا. فهذه الملة واحدة: توحيد الله، الميل إلى الله، الإعراض عن غير الله، حب الله من كل القلب. فالحنيف هو المائل إلى الله، المعرض عن غير الله. لا بد وأن يميل إلى الله حبا وانقيادا. لا تصح عبادة بغير حب لله أو بغير انقياد بالقلب له. كفر إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه رد أمر الله وأبى أن ينقاد حتى بقلبه. فإنه قد عصى آدم ولم يكفر، عصى آدم حين أكل من الشجرة، لكن حين عوتب قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهكذا المؤمن قد يعصي ولكنه لا يأبى أن ينقاد، ولا يأبى أن يتوب، ولا يقول: لم أكن لأفعل أمرك يا رب. نعوذ بالله، إبليس هو الذي قال: لم أكن لأفعل. فالذي يرى أنه حر مع أوامر الله ويقول: أفعل ما أريد ولا أفعل ما لا أريد، هو إبليسي الطريقة. فأما دين الله عز وجل والذي كان عليه إبراهيم فهو الحنيفية، أن يميل إلى الله ويعرض عن غير الله. قال: وما كان من المشركين. فأعظم صفة للدين الإبراهيمي البراءة من الشرك، به تبدأ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فأنت تبدأ بالنفي قبل الإثبات. نعم، لا بد أن تبرأ من عبودية غير الله. لك أو لغيرك، لا يجوز أن تقر أحدا يعبد غير الله، ولا أن تصوب ملته، ولا أن تراه ناجيا عند الله. كذب الذين يقولون، المتطرفون يقولون أن الجنة حكر على المسلمين، يسمون أهل الإسلام بالتطرف. نعم، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو مؤمنة. والمؤمن والمسلم في هذا الموطن معا شيء واحد، لا يتحقق إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع ملة إبراهيم. وما أنا من المشركين، لا بد أن نبرأ من الشرك، لا بد أن نبغض المشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تزول العداوة والبغضاء إلا بأن يؤمنوا بالله وحده وأن يتبعوا رسله، وإلا فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب الله، لأنه شهد لهم بالرسالة، خاصة محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله. ولذلك من كذبه فقد كذب الأنبياء قبل ذلك، وكذب الذي أرسلهم. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا فلاح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغه خبره. وأما قوله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا في من كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان موحدا متبعا للرسل كان ناجيا، ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئا. وكذلك من كان منهم لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان منهم بلغته دعوة الرسول فأسلم، كعبد الله بن سلام وورقة بن نوفل، كانوا من أهل الكتاب فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكالنجاشي الذي أنزل الله فيه هو وبطارقته الذين أسلموا لما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب، قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، مع الشاهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أما الذين إذا سمعوا القرآن كذبوه، وإذا سمعوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم سبوه وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه أنه من الأنبياء الكذبة المدعين للنبوة. قال عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم. فهذه القضية عظيمة الأهمية، ومن تأمل هذه الآيات هدمت عنده فكرة ما يسمونه كذبا وزورا بالدين الإبراهيمي الذي يريدون به تمييع القضية بين أهل الإسلام وبين من سواهم من الملل، من اليهود والنصارى خصوصا. فأهل المسلمين لهم قبلتهم، يستحيل أن يقبلوا قبلة غيرها، ولهم توحيدهم يستحيل أن يقبلوا عبادة المسيح ولا عبادة الروح القدس ولا عبادة عزير، ويستحيل أن يقبلوا نسبة الولد إلى الله، ويستحيل أن يقبلوا إيمان من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكون مؤمنا، يستحيل أن يكون موحدا وهو يكذب القرآن ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف نصلي معهم صلاة واحدة؟ وكيف تكون المساجد والمعابد والكنائس شيئا واحدا؟ هذا الدين الإبراهيمي دعوة يهودية خبيثة، أعني دعوة تسمى بالدعوة إلى الدين الإبراهيمي، هي تخالف الدين الإبراهيمي الحق الذي قال الله عن إبراهيم فيه وما كان من المشركين. فاللهم الحقنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آية عظيمة، آية تبين لنا منهجنا في الحياة. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس وأن يبين لأتباعه حقيقة منهجه: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي للحيوانات، أو عباداتي كلها كالنسك الذي يكون في الحج، كل المناسك عبادة لله، وكالحب والخوف والرجاء عبادات القلب، فكل ذلك نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أعيش لله وأموت لله، ليس كما يعيش الناس لغير الله، يعيشون للمال أو يعيشون للشهوة الجنسية أو يعيشون للأهل والأولاد أو يعيشون للأرض التي يعيشون عليها أو يعيشون لمجرد العصبية الجاهلية. وأبخس الناس صفقة من يقول: أعيش للنادي وأموت للنادي ولا أقبل ناديا سواه. أصبحوا يقولون ذلك في مباريات الكرة، كل فريق منهم: هذا للأهلي يقول أعيش للأهلي وأموت للأهلي، وآخر يقول أعيش للزمالك وأموت للزمالك. والله ما كنت أتصور أن يوجد من يقول ذلك حتى قرأت عباراتهم. بعد أن يهزم فريق منهم الآخر يقول الأتباع: كلنا فداء له. نسأل الله العافية. أي صفقة أخسر من هذه؟ وأي خسار أعظم من أن ترى أن الدنيا قد أظلمت، وأن يموت واحد بالسكتة القلبية بعد أن هزم فريق بلده مثلا؟ هذا أمر عجيب. لا بد وأن نعلم أن اللاعب لاعب، وأن الجد جد، وأن الهدف من الحياة أن نعيش لله وأن نموت لله، وأن نعبد الله، وأن لا نذبح لغير الله، لأن نسوكنا لله، كما لا نسجد إلا لله، ولا نحلف إلا بالله، ولا نطلب المدد إلا من الله. ولا يغرنكم من يفتي بالباطل في جواز طلب المدد من الأولياء. هاتوا آية واحدة في كتاب الله تجوز أن نستغيث بغير الله، وأن نطلب الدعاء وأن ندعو غير الله، وأن نطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات من غير الله. هكذا قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لو قلت هؤلاء يشفعون لنا، إذا كنت تريد الشفاعة من الأنبياء والصالحين فأخلص نيتك لله، كما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم أهل التوحيد والإخلاص. ولذا لما يطلب إبراهيم يوم القيامة من الله أن يشفعه في أبيه الضال، قال: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، لا تقبل هذه الشفاعة، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. ولكي لا يتألم إبراهيم يمسخ الله أباه في صورة ضبع متلطخ في عذرته فيؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار حتى لا يتألم برؤية الصورة التي عهدها أنها صورة أبيه، عاهدها كذلك لا يراها في النار، بل يرى ذلك الضبع المتلطخ، ذيخ متلطخ. هكذا يجب أن تكون عقيدتنا، توحيد الله، نصلي لله ونذبح لله ونركع لله ونسجد لله ونعيش لله ونموت على دين الله عز وجل. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال عز وجل: لا شريك له، فلا بد من نفي الشرك في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان إبراهيم نفى الله عنه الشرك فقال: وما كان من المشركين وما أنا من المشركين. هذا الواجب، أن نبرأ إلى الله من الشرك، فلا يغرنكم شيء من الضلال. واعلموا أن حياتنا لا بد أن تكون لله، وليست لأنفسنا وليست لأهوائنا، كما يقوله أدعياء الحرية الذين يستبيحون الزنا ويرون أن الرجل لو وجد بنته يدخل معها صديقها في الحرام فيقول لها: طالما كان هذا اختيارك فلا بأس، أنت حرة، أنت حرة في ذلك. وذاك الآخر طالما أنه كان يرضى بأن يعاشره الرجال فهو حر، والناس أحرار. نعوذ بالله من الضلال، بل من الكفر البواح. لذلك نحن ديننا أن نعبد الله وحده لا شريك له، نطيع الله ونبرأ من الشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قول الله لنبيه وأنا أول المسلمين، لأنه أول المسلمين من هذه الأمة، ونحن نقول وأنا من المسلمين. هكذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في دعاء استفتاح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي، يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. لأن أول المسلمين من هذه الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أول من دان بدين الإسلام فهو آدم عليه السلام. كل الأنبياء مسلمون بحمد الله، يخضعون لله، يحبون الله، يعبدونه وحده لا شريك له، ويصدقون وحيه المنزل على رسله الكرام.